ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك يا ربنا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتك وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أسألك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إني أسألك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. أسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم. أغثنا يا ربنا أغثنا غوث الشفاء والعافية يا مولانا من الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم نستغيث بك يا ربنا فأغثنا غيث الشفاء والعافية يا مولانا للرأس وللجسد للروح وللبدن. إذ تستغيثون ربكم تستغيثون ربكم تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نستغيث بك يا مولانا يا مغيث المستغيثين يا غياث المستغيثين. نستغيث بك يا مولانا بعفو وعافية فاللهم أغثنا عفوا وعافية وصحة وسلامة وسكينة وطمأنينة يا مولانا. أغثنا إبطال الأسحار ماكولة ومشوبة مدفونة ومرشوشة ومهورة ومذرورة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم نستغيث بك يا مولانا فاللهم أغثنا أغثنا عفوا وعافية. أغثنا يا ربنا إبطالا للأسحار كلها كلها كلها. أغثنا يا مولانا إبطالا للأحساد والعيون يا مولانا أثرت على الرأس أثرت على المخ أثرت على الرأس والمخ والمخيط أثرت على العقل والإدراك أثرت على الذاكرة أثرت على السمع والبصر أثرت على السمع والبصر أثرت على الإدراك والفكر والذهن. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم. نستغيث بك يا ربنا نستغيث بك يا مولانا ونسألك شفاء لا يغادر سقما, شفاء لا يغادر سحرا وحسدا وعيونا نظرت لامة حارة. نسألك شفاء لا يغادر سقما منها, نسألك شفاء لا يغادر سقما منها يا ربنا, نسألك شفاء لا يغادر سقما, لا يغادر سحرا وعينا وحسدا ونظرة لامة وعقدة ومسا ونفسا في الرأس على العقل والمخ والمخيخ وعلى التشنج والصرع والألم والإغماء. وأثرت على السمع والبصر وأثرت على القلب, أثرت على القلب والصدر والبطن, أثرت على القفا والظهر, أثرت على العصب والدم والمفصل. يا ربنا يا كبير, يا ربنا يا عظيم, إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم, إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم, إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم, نستغيث بك يا ربنا أن تبطل الأسحار في البيت, في البيت مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة في المجالس وفي المداخل وفي الأحواش وفي الغرف والصالات. أبطلها كلها يا ربنا مدسوسة ومرشوشة منثورة ومذرورة. نسألك شفاء لا يغادر سقما فاستجب لنا الدعاء يا ربنا, إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم, فاستجاب لكم. أغثنا يا ربنا بإبطال الأسحار والشفاء من الأسحار, من الأسحار, من الأسحار, من أسحار تفريق, من أسحار تفريق وطلاق وشقاق وآلام وأوجاع وأسقام وصرع وتشنج وآلام وأتعاب وهموم وغموم وأحزان. اللهم شفاء منها يا مولانا. أثرت على النفسية, أثرت على النفسية, أثرت على النفسية وسببت الغضب والعصبية, وسببت الغضب والعصبية. أبطلها يا ربنا, إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم, إذ تستغيثون ربكم, إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم, فاستجاب لكم, فاستجاب لكم, فاستجاب لكم. إذ تستغيثون ربكم أغثنا يا ربنا عفوا وعافية من سحر تسخير, من سحر عظيم على الرأس والجسد, على العقل والذهن وعلى الإدراك وعلى السمع والبصر وعلى الميول وعلى الأحاسيس والمشاعر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله قادر. أطل يا ربنا سحرا عظيما, أطل يا ربنا سحرا عظيما, أطل يا ربنا سحرا قديما, أطل يا ربنا سحرا قديما, أطل يا ربنا سحرا يتجدد, أطل يا ربنا سحرا يتجدد, أطل يا ربنا سحرا يتنقل, أطل يا ربنا سحرا يتجدد ويتنقل. في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد فبطل ما كانوا يعملون. أقضي يا ربنا كل سحر, أقضي يا ربنا كل سحر, أقضي يا ربنا كل سحر أثر على الرأس والعقل والإدراك. أقضي يا ربنا كل سحر, أقضي يا ربنا كل سحر. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. أقل يا ربنا كل سحر مأكول ومشروب, مأكول ومشروب, مأكول ومشروب. أثر على البطن تأثيرا بالغا, أثر على الحياة, ضيق الصدر, ضيق الصدر, سبب الهم والغم والكرب الشديد. أقل يا ربنا سحرا مأكولا, أقل يا ربنا سحرا مشروبا, أقل يا ربنا سحرا مطعوما, أقل يا ربنا سحرا مسقيا, أقل يا ربنا سحرا عظيما, أقل يا ربنا سحرا عظيما. في الجسد وخارج الجسد, في الجسد وخارج الجسد. أقل يا ربنا سحرا من حاسد, أقل يا ربنا سحرا من حاقد, أقل يا ربنا سحرا من حاسد, من حاسد, من حاسد, من حاسد ذكر وأنثى, ذكر وأنثى. أقل يا ربنا سحرا من حاسد, من حاسد وحاقد, من حاسد وحاقد, من حاسد وحاقد. أقله يا ربنا بحولك وقوتك إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. أقله يا ربنا بحولك وقوتك, أقله يا ربنا بحولك وقوتك, أقله يا ربنا بحولك وقوتك, أقله يا ربنا بحولك وقوتك, أقله يا ربنا بحولك وقوتك. وأخرجه يا ربنا من الرأس والجسد, وأخرجه يا ربنا من العقل والإدراك يا ربنا والذهن, أخرجه يا ربنا, أخرجه يا ربنا من القلب والصدر ومن البطن ومن رحمها. اللهم أخرج يا ربنا الأسحار من البيت, من البيت, أخرجها يا ربنا من عليها, أخرجها يا ربنا من عليها. بسم الله, بسم الله, أرقيك أنت وزوجك والأولاد. بسم الله, بسم الله, يرقيكم أجمعين, والله يقيكم أجمعين, والله يعافيكم أجمعين, والله يعصمكم أجمعين من الأسحار, من الأسحار المأكولة والمشروبة والمدفونة والمرشوشة والمزورة والمذرورة, ومن أنفس خبيثة, ومن أنفس, أنفس, أنفس, أنفس, ومن أنفس خبيثة حاسدة حاقدة, ومن أنفس خبيثة, ومن أنفس خبيثة, ومن نفس, نفس, نفس, نفس تعلقت حسدا وحقدا, ومن نفس, نفس, نفس تعلقت حسدا وحقدا, ومن نفس تعلقت, تعلقت حسدا وحقدا, تعلقت ظلما وانتقاما, ظلما وانتقاما, تعلقت ظلما وانتقاما, ومن نفس تعلقت, تعلقت, تعلقت قربا وإعجابا, قربا وإعجابا, قربا وإعجابا. أقضي يا ربنا أثر نفسك إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم, فاستجاب لكم. أغثنا يا ربنا واستجب دعواتنا, أغثنا يا ربنا بالشفاء, بالشفاء والعافية, بالشفاء والعافية للرأس, للرأس, للرأس, للرأس, مما فيه وعليه, من عيون, عيون, عيون, ومن عقد, عقد, عقد, ومن سحر, ومن سحر, ومن سحر, ومن نفس حلت واستقرت في الرأس, على المخ والمخيق, وعلى تسخير, وعلى الأفكار أثرت, وعلى العقل, وعلى العقل, وعلى العقل, وسببت الصراع, وسببت الصراع, والشحنات, والشحنات, والشحنات الكهرباء الكهربائية الزائدة في الرأس. أقل يا ربنا هذا الأثر, واحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, وهو السميع العليم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم, فاستجاب لكم. إذ تستغيثون ربكم, تستغيثون ربكم فاستجاب لكم, فاستجاب لكم, فاستجاب لكم, فاستجاب لكم, فاستجاب لكم, فاستجاب لكم. نسألك يا ربنا أن تجيب لنا الدعاء, اللهم استجب لنا الدعاء, اللهم استجب لنا الدعاء, اللهم استجب لنا الدعاء. وأطل يا ربنا الأسحار كلها ما كان على الرأس, ما كان في الرأس, أطل يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون, والعيون يا ربنا, وأهل يا ربنا العقد, وفك المرابط يا ربنا, وأخرج يا ربنا من عليها, وأخرج يا ربنا الحاسدين, وأخرج يا ربنا الحاقدين, وأخرج يا ربنا الظالمين, وأخرج يا ربنا العاشقين. سكنوا, حلوا واستقروا في الرأس, حلوا واستقروا في الرأس, في الرأس في الرأس، في القلب في القلب، في الصدر في الصدر، هل واستقر في القلب، في القلب في القلب، في البطن في البطن في البطن في البطن، وفي الظهر وفي الظهر، وفي القفا وفي القفا، في الظهر في الظهر، في الظهر في الظهر، في العمود الفقري وفي الحبل الشوكي، وفي العضلات وفي العضلات، وفي اليدين والرجلين، وفي اليدين والرجلين، وفي اليدين والرجلين، وفي اليدين والرجلين، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نستغيث بك يا ربنا يا نعم المغيث، يا نعم المغيث، واغثنا اغثنا اغثنا، عفو وعافية عفو وعافية عفو وعافية يا ربنا، وصحة وسلامة وصحة وسلامة وسكينة وطمأنينة، اغثنا يا ربنا اغثنا يا ربنا، سكينة وطمأنينة، اغثنا يا ربنا، امنا وايمانا امنا وايمانا امنا وايمانا امنا وايمانا امنا وايمانا، اغثنا يا ربنا امنا وايمانا امنا وايمانا، وصحة وسلامة وصحة وسلامة وصحة وسلامة وصحة وسلامة، وشفاء من كل بلوى يا ربنا، وأرطل يا ربنا الأسحار كلها، وأحل يا ربنا العقد، أهل العقد، أحل يا ربنا العقد كلها، عقد في الرأس في الرأس وفي سائر الجسد، أحلها يا ربنا وفكها، أحلها يا ربنا وفكها، أحلها يا ربنا وفكها، وأخرجها يا ربنا وأخرجها يا ربنا، واصهرها يا ربنا، يصهر به ما في بطونهم، اصهر يا ربنا هذه العقد، ومن عليها ومن عليها ومن عليها ومن عليها، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فأغثنا يا ربنا أغثنا يا نعم المغيث، أغثنا يا ربنا أغثنا يا ربنا عفوا وعافية، أغثنا يا ربنا عفوا وعافية، وقوة وقوة وقوة وقوة وقوة وقوة، أغثنا يا ربنا قوة، أغثنا يا ربنا قوة، وصحة وسلامة، أغثنا يا ربنا عفوا وعافية، أغثنا يا ربنا عفوا وعافية، أغثنا يا ربنا عفوا وعافية، وشفاء من كل مرض وعافية من كل بلاء، أغثنا يا ربنا شفاء من السحر من السحر من السحر من السحر، من سحر في الجسد وخارج الجسد، من سحر في الجسد وخارج الجسد، أغثنا يا ربنا شفاء شفاء شفاء، من سحر في الجسد وخارج الجسد، من سحر في الجسد وخارج الجسد، ومن حسد ومن حسد ومن حسد ومن حسد شديد، وعيون عيون عيون عيون عيون، أغثنا يا ربنا أغثنا يا ربنا شفاء من العيون من العيون من العيون من العيون من عيون من عيون النظر فأثرت، من عيون النظر فأثرت، من عيون النظر فأثرت، من عيون النظر فأثرت، من عيون النظر فأثرت، من عيون النظر فأثرت، من عيون النظر فأثرت، من عيون النظر فأثرت، من عيون النظر فأثرت، من عيون النظر فأثرت، من عيون النظر فأثرت، من عيون النظرة أثرت، من عيون النظرة أثرت، فاطر يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فالآن يا ربنا تخرج العين، فالآن يا ربنا تخرج العين، فالآن يا ربنا يخرج الحسد، فالآن يا ربنا يخرج السحر بأمرك يا مولانا، من الروح والجسد، من العقل والبدن، ومن الحظ والنصيب يا ربنا يا ربنا، ومن البيت ومن البيت ومن البيت ومن البيت ومن البيت ومن البيت يا ربنا، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، وكلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم يا ربنا يا ربنا أغيثنا بك نستغيث يا ربنا فأغيثنا بك نستغيث هلا يا ربنا تغيثنا عفوا وعافية عفوا وعافية عفوا وعافية عفوا وعافية عفوا وعافية عفوا وعافية هلا يا ربنا تغيثنا يا ربنا في إخراج السحر والحسد والعين والعين من عليها يا ربنا هلا الآن الآن يا ربنا من الأجساد هلا يا ربنا من الأرواح والأجساد والعقول يا ربنا والمدارك ومن البيت ومن البيت ومن البيت والولد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا تخرج البلاء والأعداء الآن يا ربنا تخرج يا ربنا الآن يا ربنا تخرج ما على الفقر والقلة والذلة وما على ما ينفع وما على ما ينفع وما على ما ينفع في ديننا ودنيانا بسم الله بسم الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اللهم أغثنا يا ربنا أغثنا يا ربنا هدى وتقى وعفاف وغنى أغثنا يا ربنا شفاء وعافية يا ربنا يا ربنا أغثنا يا ربنا رفعة يا ربنا وعلوا في ديننا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أغثنا يا مولانا عفوا وعافية وسلامة وإسلام وبرا وتقوى أغثنا يا ربنا شفاء وعافية شفاء وعافية شفاء شفاء شفاء مسحر على الفقر على الفقر والقلة والذلة مسحر على الفقر على الفقر والقلة والذلة وعلى المرض وعلى المرض وعلى المرض وعلى الربط وعلى الربط ربط ربط ربط ربط ربط ربط ربط الجسد ربط للأقدام ربط للفكر ربط للعقل ربط يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على أثر في الرأس على أثر في القلب وفي الصدر وفي البطن على أثر عظيم على عقدة عظيمة ربطلها يا ربنا وحلها يا ربنا بكها يا ربنا اصحر يا ربنا هذه العقدة يا ربنا واخرج من عليها واخرج من عليها واخرج من عليها واخرج من عليها واخرج من عليها واخرج من عليها اللهم يا ربنا هذه العقد في الراس في الراس في الراس في الراس من حول الجسد في الراس في الراس في الراس في الراس في المسالك في الراس في الراس في المسالك في الراس في الراس في القفا في القفا في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في العمود الفقري وفي الحبل الشوكي وفي القلب وفي القلب وفي الصدر وفي الصدر وفي الصدر وفي الصدر وفي ربنا هذه العقدة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ارمي يا ربنا هذه العقدة ارمي يا ربنا هذه العقدة ومن عليها ومن عليها ارمي يا ربنا هذه العقدة عقدة عقدة على المال على المال على المال والولد على المال والولد على المال والولد على المال والولد مستهدف المال مستهدف والولد مستهدف والزوج مستهدف والبيت مستهدف يا ربنا يا ربنا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اللهم أغثنا يا ربنا أغثنا يا ربنا عفوا وعافية أغثنا يا ربنا أغثنا يا ربنا وأبطل السحر كله وأبطل الحسد كله يا الله يا عفي رد السحر على الساحر وخلص يا ربنا عبدك وأمتك خلصنا يا ربنا أجمعين من السحر العظيم والحسد الشديد يا الله يا الله يا ربنا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم استجب لنا الدعاء يا رب الأرض والسماء استجب لنا الدعاء يا رب الأرض والسماء وأطل يا ربنا أثرا عظيما قويا شديدا سبب عصبية سبب عصبية وغضبا شديدا ونرفزا ونرفزا ونرفزا ونرفزا يا ربنا هذه العقد إذ تستغيثون ربكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم يا ربنا نستغيث بك نستغيث بك يا ربنا في أن تبطل السحر الأسود يا الله يا عظيم والأحمر والأزرق والأبيض يا ربنا يا ربنا نستغيث بك يا ربنا أن تبطل السحر أن تبطل سحرا عظيما على الهوى والعشق على الهوى والعشق على الهوى والعشق على الهوى والعشق وعلى وعلى الأمراض والأدواء وعلى الأمراض والأدواء والأسقاط وعلى الطلاق وعلى الطلاق وعلى الطلاق والشقاق وعدم الوفاق نستغيث بك يا ربنا فأغثنا نستغيث بك يا ربنا أن تبطل كل سحر أن تبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وهوى وعشق وغيرة شديدة وغيرة شديدة وغيرة شديدة وغيرة شديدة وغيرة شديدة أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم أغثنا يا ربنا أغثنا يا مولانا أغثنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أغثنا يا ربنا عفوا وعافية وسكينة وطمانينة أغثنا يا ربنا أغثنا أغثنا يا ربنا أغثنا الآن الآن الآن تبطل كل الأسحار والأحداد والعيون والعيون والعيون والعيون يا ربنا يا ربنا واحلل يا ربنا كل العقد واحلل يا ربنا كل العقد واحلل يا ربنا كل العقد واحلل يا ربنا كل العقد واحلل يا ربنا كل العقد واحلل يا ربنا كل العقد واحلل يا ربنا كل العقد واحلل يا ربنا كل العقد واحلل يا ربنا كل العقد واحلل يا ربنا كل العقد إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم واحلل يا ربنا كل العقد احلل يا ربنا كل العقاد احلل يا ربنا كل العقاد احلل يا ربنا كل العقاد سحرية وحسدية سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية احلل يا ربنا كل العقاد على الرأس على الرأس وفي الرأس وفي الرأس ومربوطة بالرأس ومن حول الجسد احلل يا ربنا كل العقاد في القلب في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي البطن وفي الفرج احل يا ربنا كل العقاد في رحمها في رحمها احل يا ربنا كل العقاد في الدم في الدم في الدم وفي العصب في الدم وفي العصب في الدم وفي العصب في الدم وفي العصب احل يا ربنا كل العقاد في الدم وفي العصب في الدم وفي العصب في الدم وفي العصب احل يا ربنا كل العقاد احل يا ربنا كل العقاد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية احللها يا ربنا احللها هل أنا لا نسحل بأمرك يا ربنا هل أنا لا يا ربنا لا نسحل بحولك وقوتك يا ربنا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم أغثنا يا ربنا الآن في هذه الساعة في هذه الساعة عفوا وعافية عفوا وعافية عفوا وعافية عفوا وعافية عفوا وعافية عفوا وعافية يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا كل العقاد الآن يا ربنا تحل العقاد عقدا الآن يا ربنا تحل العقاد سحرية وحسدية سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية ومن آثار عيون قوية ومن آثار عيون قوية إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر اطره يا ربنا ابطله اطره يا ربنا ابطله اطره يا ربنا ابطله سحرا عظيما اطره يا ربنا ابطله في ورقه في ورقه في ورقه في ورقه في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة وفي خيوط وفي خيوط في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب وفي خيوط وفي خيوط وفي شعر وفي شعر في خيوط في خيوط في خيوط وفي شعر في خيوط وفي شعر في خيوط وفي شعر في خيوط وفي شعر وفي إبر وفي خرز وفي إبر وفي خرز وفي خرز وفي سباح وفي سباح وفي سباح وفي سباح وفي سباح وفي سباح وفي ماء سحر وفي ماء سحر وفي ماء سحر وفي دم سحر وفي ما كب عليه فيه السحر اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا في الجسد في الجسد وخارج الجسد في البيت في البيت بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن تستغيثون ربكم تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم يا ربنا يا ربنا بك نستغيث يا ربنا فأغثنا يا مولانا عفو وعافية وسلامة وسكينة وطمأنينة يا ربنا يا مولانا أغثنا يا ربنا أغثنا يا ربنا عفوا وعافية وسلامة يا ربنا وإسلاما يا ربنا وأمنا وإيمانا وأمنا وإيمانا وأمنا وإيمانا أغثنا يا ربنا قوة قوة ونشاطا وحركة قوة قوة قوة ونشاطا أغثنا يا ربنا قوة قوة ونشاطا قوة ونشاطا قوة ونشاطا قوة ونشاطا يا ربنا يا ربنا أغثنا يا ربنا عقلا رزينا عقلا رزينا عقلا رزينا وفكرا سديدا وتوفيقا دائما وتوفيقا دائما أغثنا يا ربنا أغثنا يا ربنا خيرا عظيما يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أطل يا ربنا أثر حسد أطل يا ربنا أثر حسد حسد ضيق الصدر حسد ضيق الصدر وسبب الهم والغم والكرب الشديد وسبب الهم والغم والكرب الشديد وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر حسدا من عند أنفسهم وأحضرت الأنفس الشح حسدا من عند أنفسهم. يا ربنا يا ربنا نستغيث بك يا ربنا أن تبطل أثر الحسد. الحسد الحسد الحسد الحسد والحقد الشديد والحقد الشديد عليها وعلى زوجها, عليها وعلى أولادها, عليها وعلى زوجها, عليها وعلى بيتها, عليها وعلى بيتها. حقد يا ربنا أثر حسد, حسد شديد وعيون وعيون وعيون وعيون وعيون وعيون وعيون. نظرت فأثرت, نظرت فأرابت, نظرت ولجسدها مرابت. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله, بسم الله الشافي وإذا مرضت فهو يشفين, فوقاهم الله شر. فيهما يا ربنا كل شر, فيهما يا ربنا ومن وراءهما من أهلنا وذرية. يا ربنا يا ربنا فيهم الشر وأهله, فيهم يا ربنا السحر, فيهم الشر الشر الشر وأهله, والمكر والمكر والمكر والكيد والكيد والكيد والكيد. فيهم يا ربنا العذاب, فيهم يا ربنا العذاب. ربنا اكشف عنا العذاب, ربنا اكشف عنا العذاب, إنا مؤمنون. اكشف يا ربنا عنهما العذاب, عنهما العذاب والنكال يا ربنا بسبب الأسحار والأحساد والعيون. فيهما يا ربنا واكشف عنهما يا ربنا الضر الضر الضر. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم, إذ تستغيثون ربكم, إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. اللهم استجب لنا الدعاء يا رب الأرض والسماء, واكتب لنا أجمعين العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. إن الله سيبطله, إن الله قادر. اللهم أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا كل حسد, وحل يا ربنا كل العقد, وحل يا ربنا كل العقد, فك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله. فطالما كانوا يعملون, فطالما كانوا يعملون, فطالما كانوا يعملون, فطالما كانوا يعملون, فطالما كانوا يعملون, فطالما كانوا يعملون, فطالما كانوا يعملون, فطالما كانوا يعملون. إن الله سيبطله, إن الله قادر. نسألك يا ربنا تغيثنا الآن يا ربنا, أغثنا غيث الإيمان يا ربنا والتقوى, غيث القوة, غيث النشاط, غيث العفو والعافية. أغثنا يا ربنا غيث العفو والعافية والشفاء والشفاء والشفاء والشفاء يا ربنا من كل بلاء, من كل بلاء. أغثنا يا ربنا العافية, العفو والعافية, العافية من كل بلوى, العافية من كل بلوى. يا ربنا يا ربنا أغثنا يا ربنا إبطالا للسحر العظيم والحسد الشديد. يا ربنا يا ربنا. بسم الله الكافي, بسم الله الشافي, بسم الله المعافي, بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم اشفهم بالشافية, وقهم بالكافية, وقهم بالواقية, وافتح لي ولهم بالفاتحة يا فتاح يا كريم.